الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. ما زلنا مع علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قوله: ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا كحال طرفة بن العبد، فقد قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. هذا الذي يتكلم عنه شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يتكلم عن همة كثير من الناس ربما تكون في صورة الإكثار لكنها دنية، يعني ربما تكون همته حول كثير من الأمور التي يظنها الناس معالي، فيتمنى من السكن القصور ومن المال التلال، ويتمنى من النساء الحسناء وهكذا، فيبحث في هم الدنيا عن أعلاه. وهذا في حقيقته نوع همة، نعم، على وزان معنى الهمة اللغوي أو اللغوي، معنى الهمة اللغوي هو نوع همة، يعني الإنسان في هذا له مؤثرات أو محفزات محركة، لكن في حقيقة الأمر عندما يحبه الله ويرضاه، إذا كان هذا هو المعيار، فحقيقة الأمر أن هذه همة دنية. لماذا؟ لأنها تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض، والله تبارك وتعالى يعلمنا أن ننفك عن الأرض ونتعلق بالسماء. ولذلك انظر إلى هذا المعنى يتجلى في قول ربنا تبارك وتعالى: فاسجد واقترب. فاسجد، هذا قمة الغوص إلى الأرض، هذا أدنى ما يكون الإنسان، وهو محل الذلة. لكن واقترب، ونحن نعلم أن الله عز وجل في السماء، فكيف يقترب إلى السماء؟ يسجد ببدنه ويعلو ويقترب بإيمانه وقلبه وروحه. فحقيقة الأمر أنه وإن كان عند الناس يدنو من الأرض، لكنه في حقيقة الأمر عند الله يقترب من عنان السماء. واضح؟ فلذلك الإنسان دائما ينبغي أن تكون همته موافقة لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. هذه هي الهمة العالية التي يريدها الله عز وجل. إنما مجرد الهمة هذا أمر لا يتشرف به مخلوق، وإلا فقد ذم الله عز وجل قارون الذي خرج على قومه في زينته، ويمكن عنده همة أنه يحصل مال وفير وعلو شأن بين الناس. وكذلك أنكر الله تبارك وتعالى على صاحب الجنتين: إن ترني أنا أكثر منك مالا وولدا. فهذا نوع همة فيه مكاثرة، لكنها همة إن كانت عند الناس عالية فهي عند رب الناس دنية. همة في الأرض تجعل الإنسان يستشعر أثرها عند الموت. لماذا؟ لأنه عند الموت يرى أن كل ما عاش من أجله يتبدد من حوله. إنما من كانت همته أن يرضى الله فهذا يحصد الثمار عند الموت. لماذا؟ لأنه عند الموت يبشر: أيتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان، اخرجي إلى رضا من الله عز وجل، إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى رب راض غير غضبان. هذا الذي كان يعيش من أجله ويبذل كل جماع قلبه لأجله، يجمع عزمه وهمته لأجل ذلك، فيحصده عند الموت. أما الذي عاش للدنيا، ما الذي يحدث عند تبدد الدنيا حال المفارقة؟ الحسرات، عافانا الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى وإن سمي المكاثر صاحب همة، لكن شتان شتان بين همة وهمة. ولذلك يقول أو يضرب مثل بطرف ابن العبد أحد شعراء العرب الفحول، يقول لما قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ يعني هذا على سبيل ليس التعجب، وإنما على سبيل الاستفهام. يسأل: في نظرك ووجهة نظرك ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: مطعم شهي، يعني وجبة تكون شهية، وملبس دفي، ملبس فاخر يدفئ، ومركب وطي، وطي يعني وطيء يعني مريح. واضح؟ هذه همته. فإذا ما وضعت هذه الهمة بجوار همة يحيى بن معين الذي سئل عند موته ما تتمنى، قال: بيت خال وسند عال. بيت خالي من التكدير والشغب وما يعكر الصفو والذهن للمذاكرة وإخلاص القلب لله عز وجل، وسند يقل عدد الرجال، عدد الرجال فيه بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل ما يمكن في عصره. إذن هذا يتمنى قربة وهذا يتمنى زلة، هذا يتمنى زلة، لأن السلف كانوا يبغضون من المباحات ملء البطن أو ملء البطن، كانوا يبغضون ذلك من المباحات. ومباح لماذا؟ إن كانوا يرون أن ذلك أصل كل محرم، أصل كل شهوة محرمة شهوة البطن. فهذا الرجل ما الذي يتمنى ويحفزه؟ يحفزه أكلة شهية، ويحفزه ملبس دافئ، ويحفزه مركب وطي. هذا الذي يعيش لأجله، لأننا نتكلم إن الهمة هذه المحركة. واضح؟ وقال أيضا، يعني طرف مبينا غايته من الحياة: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي أو عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميتي متى ما تعلو بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. والكميت هو اسم من أسماء الخمر، وهو اختصار ذلك أو هذه الأبيات أو اختصار هذا المعنى المندرج تحت هذه الأبيات، أنه يقول: لولا هذه الثلاث التي يعني إن ظفرت بهن في الدنيا فإن لا أبكي على شيء بعد ذلك، حتى ولو نزلت بي المنية أو عادني الناس في مرض. وهذه الثلاث: شربة خمر، وتمتع بامرأة حسناء، وإغاثة المذعور المستجير. وهذا كان من شيم العرب، يعني مما بقي من آثار النبوة عند العرب، أي أنهم يغيثون المذعور المستجير. ولذلك يقول شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى: معقبا كثير من الناس همه من دنياه، هم هذا الشاعر المسكين، شربة خمر والتمتع بامرأة حسناء وإغاثة المذعور المستجير، ولولاها لم يبالي بالمنية متى نزلت به. ثم قال: وقد يكون مسعى الناس ومطلبهم أمورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه، فانقلب جادا طالبا إعادة هذا الملك، فقال: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. يعني يقول: أني الآن لم أعد كسالف عهدي، كنت في سالف عهدي همي سهرة وامرأة وكأس خمر وهكذا. تعلمون امرؤ القيس ممن يعني يذكر في تناقض الحال وانقلابه عند نقطة هي مفرق الطرق بالنسبة له. بالنسبة لامرئ القيس كان موت أبيه، فجاءه الخبر أصلا وهو في عربدة، فإذا به ينقلب 180 درجة كما نقول، وينقلب من الشاب المستهتر الطائش إلى الشاب القائم أو الرجل القائم بحق أبيه والثأر. وأشعاره قبل الثأر لأبيه تختلف تماما عن أشعاره بعد أن أراد أن يثأر لأبيه. هذا منها مما بعد. فماذا عن قبل؟ مما ذكر في حال طيشه قبل أنه كان يذهب لامرأة متزوجة، وقيل كان يأتيها وزوجها على نفس الفراش وهو نائم، ولذلك لما قيل يقتلك، والبعض قال قالت له المرأة يقتلك من الصوت، من آثار هذا الذي يحدث يسمعك فيقتلك، قال أيقتلني والمشرفي عن خنجر، والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، ثم أشار إليه فقال ويغط غطيط البكر، وكأنه يعني يسخر منه أنه مثل البنت العذراء التي يعني حالمة ونؤومة فتنام في مهد وتغط في النوم. هذا حاله، كان شديد الانحراف، لكنه لما قام لثأر أبيه ما عاد ينظر إلى هذا بالكلية، قاطعه. فكان من أقواله فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثال. يعني أنا لم أعد أسعى لما كنت أسعى إليه، وإلا كان يعني كنت جمعت مال وفير في مثل هذا، لكنني أسعى للمجد. قال ولقد طال تطلبه أو تطلبه للملك حتى قضى نحبه في طلبه، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. انظر إلى هذه الهمة، يعني لما علم أنه مقتول وكان صاحبه معه، فيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، يعني سنذهب إلى قيصر وربما يكون في ذلك حتفنا. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا، يعني ينصل إلى مبتغانا فأحصد ملك أبي وثأر أبي، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني مجرد أنني بذلت نفسي لأجل هذا المجد يكفيني، حتى ولو مت في هذا السبيل. هذا تناقض عجيب جدا في حال الإنسان ما بين همة وهمة. همة كان أقصى أمانيه فيها شربة خمر وامرأة حسناء، وهذه همة كل ما فيها، وليس الأمر على وزي الشريعة، إنما أقصد أنه هجر كل هذا وصار يطلب المجد وأن يخلد ذكره. ولذلك يقول شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى لقد ضيع حياته أولا في المتع والشهوات، وقضى شطر عمره الثاني في طلب الملك الضائع، وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبه، ومات كما مات المتنبي من بعده طلب الملك، طلب الملك والإمارة فأعياهما الطلب. المتنبي كان من الشعراء الذين عندهم أنفة شديدة جدا، وهذا يظهر في شعره. ومن قصائد المشهورة أنه يعاتب سيف الدولة أحد الأمراء الكبار الذين لهم بأس، وكان من أهم جلسائه. والمتنبي ممن قيل أنه أماته شعره، لأنه طلب، يعني هناك من يطلب قتله، فلما كان في البيداء ثم جاءته هذه الكتيبة التي تريد قتله، فأراد أن يفر، فغلامه قال أو ذكره بأبيات شعر كان قد قالها فثبت فقتل. فقالوا هذا الرجل قتله شعره، يعني بسبب الذي قاله لما عوتب بشعره كيف تفر وأنت الذي قلت كذا وكذا وكذا، فثبت فقتل. شاهد أنه أيضا أراد مجدا مات دونه. لكن شتان شتان بين مجد يطلب بنية دنية وبين مجد يطلب بنية علية. يعني غلام أصحاب الأخدود هذا مات في سبيل مجده، هو أثبت في سبيل الله لكنه على نجمه وذكر، وهذان الرجلان مات في سبيل مجدهما الشخصي وذكر على مر التاريخ، لكننا لا نساوي بين الذكرين أبدا، لا نساوي بين غلام أصحاب الأخدود الذي بذل عمره لربه حتى يؤمن الناس، وبين هذا وذاك الذي طلب ملك أبيه أو طلب مجدا شخصيا. لكن أيضا يبقى أن هذه الحال محركة ومؤثرة، أن يا عابث اعلم أن هناك أناس يموتون لأجل مجد وأنت ما زلت تعبث في قضايا دنيوية حقيرة، فانتبه لذلك. وهذا هو المراد، يعني أحيانا نقرأ شعر الجاهلية فنتسلى منه بمعاني رائقة حتى وإن كان صاحب الشعر صاحب الشعر ماجنا أو فاسقا أو مات في الكفر في الجاهلية، لكن يبقى أن المعاني المؤثرة في أبياته الشعرية محركة للقلب ومحفزة للتحرك تجاه الرب تبارك وتعالى. ولذلك عدد من أهل العلم كانوا يستدلون بأبيات قيلت في الحب، الحب العشق عشق النساء، فكانوا يستخلصون منها معاني الحب الأساسية فيصرفونها لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قواعد الحب ثابتة، صرفت لامرأة، صرفت لرجل، صرفت لصديق، صرفت لأب، صرفت لله عز وجل، هي قواعد الحب ثابتة، فالحب له قواعد. ولذلك كان أحيانا بعضهم يستشهد بأبيات قيلت في امرأة، يعني ليس فيها ضمائر عائدة على امرأة لكن المعاني الجمالية في الحب كان أصلها قيلت في امرأة، ومع ذلك يصرفونها على الله سبحانه وتعالى، على النبي صلى الله عليه وسلم، على الدار الآخرة، على الجنة. وأضرب لذلك مثالا وننتقل. يعني ذكر أن رجلا من الأعراب كان متزوجا من امرأة، ثم بعد مدة تزوج عليها امرأة أخرى، فخرجت جارية المرأة الجديدة تستسقي لهم، فرأت جارية المرأة القديمة، فهذا كيد جواري. فقالت جارية المرأة الجديدة لما رأتها ونظرتها قالت: لا تستوي الرجلان، رجل سليمة ورجل عاد عليها الزمان فشلته، يعني خلاص مضى عهدك وانتهى أمرك، أو مضى عهدك وانتهى أمرك، خلاص أنت والمرأة التي تخدمينها. فقالت لها الجارية التي كانت للمرأة القديمة، قالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول موطن. هذه قيلت في ماذا؟ في هذا النوع من الحب وفي هذه المكايدة. ويذكرها ابن القيم وغيره في تعلق قلب المؤمن بالجنة، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ايه هو الدنيا، ايه هو مال، ايه هو كذا، ما الحب الا للحبيب الاول، كم موطن في الارض يألفه الفتى، تحب ان تسكن هنا او في بلاد العجم او في كذا، وحنينه ابدا لاول موطن الجنة، موطن ادم عليه السلام. فانظر كيف يحفزون انفسهم من هذه المعاني لمعاني ينقلونها من المعنى الخاص لمعنى عام أحلى وأعظم وأشرف، مع اعتبار أنها ليست بمشينة إذا نقلت. واضح؟ ولذلك قال: وما أكثر الذين طلبوا الملك للرياسة وألحوا في طلبه فحامت حوله همتهم وطافت به عزيمتهم، كان الأبيردي يدعو عقب كل صلاة: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. وله في ذلك الأشعار الفائقة التي تكشف عن شخصيته ونفسية شديدة الشبه بشخصية المتنبي. وقيل ليزيد بن المهلب: ألا تبني دارا؟ فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس. يأصل إلى دار الإمارة فيكون منزلي أو أحبس، لا أرضى بالدون. وقال آخر: وعش ملكا أو مت كريما، وإن تمت وسيفك مشهور بكفك تعذري. يعني تعيش كريم أو تعيش ملك أو تموت كريم، ولو مت وسيفك مشهور معذور طالما أنك ذو بأس لآخر اللحظة. واضح؟ ولذلك يعني كان حتى في تربية الأبناء، كان من الآباء والأمهات من له همة في تربية ولدي. يعني يضرب المثل في ذلك بهند التي ربت ولدها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما كانت تربيه في أول أمره بشدة وبأس حكمة وتلبسه من الصغر ويجلس مع الرجال وهكذا، فلما راقبوها قالوا لها: حري به أن يسود قومه. هذه التربية تصلح لسيادة قومه. قالت: فقدته إن لم يسد إلا قومه، إنما أربيه ليسود العالم. يعني شوف انظر نظر هذه المرأة لماذا؟ لأبعد من ذلك، يعني طموحات هؤلاء جميعا أن يكون سيدا في قومه، هذا أعلى ما يرجو أحدهم. أما هي فكانت مختلفة، ما كانت تربيه لسيادة قومه، فهل نجحت؟ أجل، سيدنا معاوية كان من الخلفاء وساد العالم، يعني توسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده توسعا شديدا. ولذلك هذه المرأة بذلت وحصدت. ثم يقول تحت تبويب: أمم أمثالكم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة، منعدم من جهة المنطق أو النطق والمعرفة، فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك، أو على حسب ذلك. انتهى كلامه. أظن الكلام واضح في بياني أن الله عز وجل في الآية شابه بين الأمم ممن هو غير مكلف وبين الناس الذين كلفوا. نعم، الله عز وجل كرم بني آدم ورفع قدرهم على سائر الخلق، بل وفي كثير من المواطن بين الله عز وجل أنه سخر لهم، سخر لكم، سخرنا لكم، إلى آخره. يعني وكأنك محور ارتكاز لهذه الدنيا، كأنك ولست كذلك، لكن الله عز وجل أكرمك وأنعم عليك لتمام إقامة الحجة، فلا عذر لأحد بين يدي ربه تبارك وتعالى. ثم المشابهة ليست كلية، يعني لسنا في الهيئة والسمت والصورة كالبهائم، وإنما في الأخلاق. فمن الناس أخلاقه أخلاق السباع، وأخلاق السباع تختلف، بعضها ممدحة وبعضها مذمة. فإذا قلت أن الأسد يزأر ويغار على أهله فهذه صفة ممدوحة، وكذلك يترفع عن أكل الميتة ولا يأكل إلا الشريف، فهذه ممدحة. لكن إذا علمت أن ذات الأسد إذا أخذت منه امرأته فانتصر عليه من أسد آخر انزوى وترك، هذه مذمة، واضح؟ ثم أيضا أما كونه جشعا في المأكل والمشرب لا هم له إلا ذلك الافتراس، هذه مذمة، واضح؟ إذن ليست المشابهة كلية إنما من جانب. فنعود إلى المشابهة وتفسير سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى بأن الناس أنواع، لهم من بعض المفترسات والبهائم خصال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الذي يجمع المال ولا يتحرى في الحلال ولا الحرام ولا يشبع منه شبهه بآكلة الخضرة، يعني البهيمة التي تقتنى وتربى وتأكل الخضرة، وهي يعني ما يستأنس غالبا لأجل اللحم مثل البقر والجاموس وأمثال هذا. فشبهها في موطن واحد، شبه هذا الذي يعتدي في الطعام والشراب وجمع المال في موطن واحد، فقال أكلت، هذا هو موطن الشبه أو وجه الشبه، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها. وهذا الامتلاء يعني يجعل منها غير شرهة للأكل، لكنها تحب الشراهة للأكل، تحب الأكل في ذات الأكل وليس مجرد الامتلاء. فإذا امتلأت خاصرتها قامت فاستقبلت الشمس ثم اجترت وفلطت وبالت، اجترت بدأت تأخذ من المعدة الاحتياطية فتهضم، وفلطت قاءت وبالت أخرجت الماء الزائد، فإذا فرغت عادت فأكلت، فهذا حالها دوما. فلما ظهر وجه الشبه بين أن من أخذ المال من حلال ووضعه في حلال فنعم المعونة هو، ومن أخذه من حرام أو من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني كان مثل البهيمة. فالذي يبحث عن المال لا يتحرى من حلال أو من حرام شبهه النبي صلى الله عليه وسلم ببهيمة الأنعام التي تأكل ولا تشبع، وكلما امتلأت بحثت كيف تفرغ حتى تعود إلى الأكل مرة أخرى فلا تشبع أبدا، واضح؟ وهذا أو هذه الصفات المشتركة الجزئية بين قطاع البشر أو عموم البشر وبين عموم المفترسات والبهائم هذه ملحوظة. يعني إذا أردنا نتكلم عن الشجاعة فيقال كما يضرب المثل حتى في اللغة، يقال رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا دليل على أنه خطيب إيه؟ شجاع، واضح؟ فشابه بين الأسد والشجاع والخطيب في صفة الشجاعة، والأسد من أكثر الحيوانات جرأة، تمام؟ وإذا أردنا أن نشبه امرأة تتبرج لا هم لها إلا الزينة فتشبه بالطاووس، لا هو بالمأكول المشتهى النافع وإنما هو صورة، واضح؟ سورة جميلة فقط. وهكذا، فإذا أردنا أن نقول بأن هذا فلان عداء نقول يعدو كالذئب، هذا لسرعة عدوه، يجري بسرعة. وهكذا خلاصة الأمر أن هذا أيضا دلالة على بعض همم، يعني بعض المميزات عند الحيوانات والبهائم والمفترسات، هذه محفزات لهمم معينة، يعني أو هذه الهمم محفزات لأعمال معينة. فلولا أن عنده همة ما كان شجاعا، لولا أن هذا الحيوان ما عنده همة في التزين ما كان جميلا وحافظ على نظافته، وهكذا. إذن ثم همم، لكن كيف توظف الهمة؟ هذا هو الهدف. فلا يعني تكون فخورا بأنك شجاع وفقط، بل ذو بأس وشجاع في الحق أم في الباطل. يعني نفس الصفة ممكن تسحب على معنى الذم وعلى معنى المدح على حسب توجيه هذه الصفة. واضح؟ طيب، يقول: وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره، وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منها. وقد ذكرنا قبل ذلك سر الدنو عن مرتبة الأنعام، بأنه إذا كان همه على الدنيا على فرجه وبطنه فهو مساوي للأنعام، لكن حتى الأنعام وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم. ولذلك علمنا منطق الطير، تمام؟ يا جبال أوبي أي سبحي، واذكري يا جبال أوبي معه والطير. واضح؟ إذن حتى هذه لها تسبيح، وهذا البائس ساواها في أمور الدنيا وهمته في الدنيا ولا تسبيح له، فصارت هي أعلى منه بتسبيحها. الأمر الثاني أنها لها غرائز تحركها، جبلها الله على ذلك، أما هو فقد جعل الله له نوع مشيئة فسخرها فيما يهلك نفسه، فلذلك هي أعلى منه قدرا. ولذلك إياك أن تفخر أن فلان يساوي الحيوان، لا. إذا كان الإنسان كافرا أو منافقا أو زائغا عن طاعة الله عز وجل فليعلم أن الحيوان أو البهائم صارت أعلى رتبة منه، عافانا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: وقيل لرجل: من علمك اللجاج أو اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت حتى تظفر بها؟ يعني إنك تفضل حريص وملح حتى تصل إلى ما تريد، من علمك هذا؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. هذا الصبر. ولذلك نحن نشبه النظام في البشر بالنحل، والدابة في العمل كذلك بالنحل وبالنمل، وبشدة الصبر والتنظيم أيضا في النمل. واضح؟ النمل لا يرى معوقا يصلح أن يعوقه عن أداء مهمته ولا يحابي في ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر أمثلة من عادة الحيوانات والبهائم والحشرات، فنقل عن من هو مصدق عنده أمرا عجيبا من أمر النمل، أنه رأى جماعة من النمل خرجت تقتفي أثر الغذاء، ثم انفلتت منها نملة فاتجهت صوب بعض جرادة، فوجدت كأنها رجل جرادة، حاولت أن تحملها، تعلمون أن النمل ربما تحمل أكثر من 30 ضعف على وزنه، تحاول أن تحملها ما استطاعت، تتركها ترجع تحاول مرة 2 3 ما استطاعت، عادت إلى الكتيبة، تدلها أن تعينها على ذلك غذاء وفير. قال وهم في الطريق حملها وأبعدها، فأتت وأتوا معها تنظر لا تجد رجل الجراد، تبحث كالذي يعلم يقينا أنها هنا شيء كانت تراه، وهم معها لم يجدوا شيئا انصرفوا، عادت معهم ثم عادت بمفردها، قال فوضع رجل الجراد، فلما وجدتها فعلت مثل المرة الأولى، حاولت بمفردها لم تستطع، ذهبت فأتت بهم فرفعها، نظروا لم يجدوا، في المرة الثالثة وهو يفعل هذه الحيلة معها وينظر ماذا يفعلوا، في المرة الثالثة عادوا معها فبحثوا لم يجدوا رجل الجرادة، قال فحلقوا عليها حلقة ثم قطعوها جزءا جزءا فقتلوها ثم انصرفوا. لماذا؟ يعني خارج انك تتأسى لحال النملة المسكينة وان هذا قاتلها، لكن المعنى أرقى عند النمل من ذلك، أن هذه عند النمل كاذبة معوقة، مثل هذه لا يصلح أبدا أن تبني معنا أمة أو أن تبني معنا قرية النمل، ما يصلح، هذه ما تعيش معنا، وبالتالي قتلوها. واضح؟ فلذلك أعلم أن كثير من تدبر أحوال الحيوانات والحشرات والبهائم عافاكم الله تبارك وتعالى وأعزكم، كثير من هذه التدبرات مفيدة، مفيدة فعلا، يعني ترى الله عز وجل ضاعف لك القدرات وأعلى قدرك وأكرمك، وهذه المسكينة تفعل ما لا تستطيع أنت ولا تصبر على فعله، هذا يعود عليك بماذا؟ بشحذ الهمة، يعني ألا أساوي في الدنيا نملة؟ هذا المعنى لابد أن يترسخ عندك، ألا أساوي في كل حياتي في الدنيا نملة واحدة؟ هذه النملة تبني وتشيد وتعمر، أحيانا بعض الناس من الأمور اللي هي الوثائقيات يأتوا بمعدن مذاب ثم يصبونه في جحر نمل ثم بعد ذلك يفحروا حوله بعد أن يبرد ويتجمد فينظر الشكل النهائي لقرية النمل هذه، أكثر من عدة أمتار في الأرض متشعبة بصورة عجيبة عجيبة بنظام بالغ، فسبحان الله الذي جبلهم على ذلك. فلذلك ينبغي أن تأخذ من هذه الأمور ما يحفزك، يعني الإنسان العاقل هو الذي ينظر إلى عيب نفسه في كل ما يرى من كمال، ذاك كان بعض السلف يقول وحسرتاه على رجل أمامه جنة عرضها السماوات والأرض ليس له فيها موضع قدم، هكذا يكون التفكر، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهذا التصور لا يقدر عليه عقل بشري، إنك تتصور السماوات والأرض حجما ومساحة ما تتخيل، ما تستطيع أصلا، لا يطيق عقلك ذلك، لم يعد لذلك أصلا، ولا حتى لسماء واحدة بتفاصيلها. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ومع هذا كله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس ليس لهم فيها مكان. فلذلك ينبغي عليك أن تتفكر في كل هذا، في كل ما حولك، أن ترى محفزا في كل شيء، فإذا عجزت أو صدك شيطانك عن أن ترى محفزا فيما حولك، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تدبر في هذه النفس التي بين جنبيك تجد محفزا، من الذي يحرك قلبك؟ أنت. الحمد لله الذي جعل عضلة القلب لا إرادية. عضلة القلب لا تتحرك بأمرنا، كعضلة الساعد مثلا لا تتحرك بأمرنا، إنما تتحرك بأمر الله تبارك وتعالى مباشرة بقدره. يعني ليس لنا تدخل في حركة عضلة القلب. جسدك دورة الدم تدور في داخل الجسد دون إرادة منك. أنت متخيل لو أن عضلة القلب تتحرك بإرادتك لمت وأنت نائم. لماذا؟ لأن لو عضلة إرادية أين إرادتك حال النوم؟ ليست موجودة. إذا العضلة تتحرك، لا، الدم يتحرك في الجسد، لا، تموت. صحيح؟ كذلك دورة الدم، حركة الدم في الجسد لو أنها بإرادتك وأنت نائم، أين إرادتك؟ ليست موجودة. إذن ما الذي يحدث لك؟ تموت. فمن نعمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الأمور ليس لك فيها إرادة. الأمر الأعلى من ذلك، إن كان هذا يعني عالي لكن أعلى من ذلك، أنك لست ممن يستطيع أن يعدد الانشغالات في الوقت الواحد. فلو أن إدارة بدنك تبع لإرادتك، فإذا انشغلت بالكبد أتلفت الكلى، وإذا انشغلت بالكلى هدمت القلب، وإذا انشغلت، يعني من الذي يدير هذا كله في وقت واحد؟ أنت تستطيع؟ واضح؟ فهذا من نعم الله تبارك وتعالى عليك. وإذا فتحنا هذا الباب لا يغلق، لا يغلق. إذا أخذت تتدبر في كيانك كله، في رسمك، في تقاسيمك، في قوامك، في حركاتك، في سكناتك، في كل أمورك، تعجز. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولذلك يقول: وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به. رجل دؤوب، زي ربنا سبحانه وتعالى يا رب يحفظ الفلاحين والمزارعين في بلادنا، الفجر قبل الفجر يقوم يصلي الفجر وتوكل على الله يروح الأرض. هذا الحرص والدأب، والدأب قديم ومتوارث. ولو أنهم أخلوا به، لأن بعض أخل به للأسف في أيامنا هذه، لكن لو أنهم أخلوا به يجدوا حسرة. لكن الأشهر عند هؤلاء لما يعني هم في رأي علية القوم، الأشهر عندهم أن البركة في البكور، وهذا أصل شرعي. بعض الناس قيل له في ذلك: من علمك هذا الدأب، هذا الحرص على البكور؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف، لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأربك أو بأربك، فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته. فقال الذي علم الهرة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم السكون؟ قال: من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال. من أبو أيوب؟ الجمل، هذه كنية الجمل. العرب تكني كثير من الحيوانات وتلقبها، وينبغي أن تنتبه لذلك. ومن يعني تمهر في ذلك وقرأ في ذلك كثيرا تعجب. والعرب تشابه أو تضرب الأمثال بالحيوانات كذلك، فيقال مثلا: فلان أحمق من أرنب وأشجع من أسد، وك كثير من هذا الأمر، كثير من هذا الأمر عند العرب. فينبغي على من أحب العربية وأراد غورها أن يقرأ في ذلك يستمتع. فأبو أيوب كنية من؟ أبو حسل كنية الضب، واضح؟ كثير كثير من هذا. قال: من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة الجمال وضرب وغلظة الجمال وضربه، فالثقل والكل على ظهره، ومرارة الجوع والعطش في كبده، وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه، ولا يعدل به ذلك عن الصبر. يعني كل صبر، جلده والحمل على ظهره والعطش الشديد في كبده وأقدامه تحمل كل ذلك، وكل جسد الجمل ربما يئن في سفره، ومع ذلك ما أجلد الجمل حتى يصبر على ذلك كله في شدة الحر في الصحراء والرمال الساخنة حتى يصل إلى محله ومنزله. قال: وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به، وإذا وضع له الحب الكثير فرقه ها هنا وها هنا، وإن لم يكن هناك دجاج لأن طبعه قد ألف البذل والجود، فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها ألا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع. يعني في الديك والإثار والبذل، وكيف يحيط ساعديه ويحتضن كل من تحت رعايته فيؤثرهم على نفسه، هذا في الديك. وفي الأسد أنفة الأسد، وكيف أنه لا يأكل إلا من صيد نفسه أو من صيد نسائه أو إناثه، من صيد إناثه، تمام؟ إنما لا يأكل من صيد غيره. يعني لو مر على أسد آخر ذكر وقد صاد صيدا لا يأكل منه، أو أن هناك من أكل فترك بقية لا يأكل منه، أنفة. وقال بعضهم: حتى ولو مات جوعا. قال: وعن فارس الإسلام أحمد بن إسحاق السرماري قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع. هو ينفع أبقى متكبر في الحرب؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يعني يختال بفرسه فقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، موطن الغزو، موطن عزة. وأن هذا على تحليلات الحديثة نوع من أنواع الهزيمة النفسية للعدو أصلا، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان هناك الرمل؟ لأن هم كان كفار قريش ينظرون من هذه الجهة ويقولون أن الصحابة أصابتهم حمى يثرب فجايين متموتين، فشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في هذه المساح إذا مروا فيها، اللي هو ما بين العلامتين الآن الخضروين، يأتوا في هذه المساحة فينشطوا فيقولوا عاقلهم: ما بالناس من بأس، ليس بهم بأس. يعني هذه إشاعة، الناس ده بتجري، واضح؟ لماذا؟ لأن ما ينبغي أن تتماوت ولا تتواضع أمام عدوك، لأنه يفسره ضعفا. ولذلك الله عز وجل لما وصف المؤمنين من الصحابة ومن سار على دربهم قال أعز على أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. واضح؟ أذل للمؤمن، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة تعطي مكافأة، فليس لك أن تترفع عليه، بل واخفض جناحك للمؤمنين، لينوا لإخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لعدو ينبغي أن تعلي رأسك ولا تظهر له إلا شدة البأس والقوة. واضح؟ لذلك لا يفهم من ذلك أن هذا استحباب مطلق لهذه الخصلة، بل لقائد الغزاة، لقائد الغزو، قائد المعركة، وكذلك الجند في المعركة في مقابل أعدائه. واضح؟ قال أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها. من تعلمون الدب كيف يقتل؟ بكل جسده، بكل جسد فعلا، بيديه وفمه، ويحتضن ويعتصر بكل جسد فعلا. ولذلك فعلا كان المسلمون الأوائل فعلا كان يرتعب منهم العدو، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهزمت بالرعب مسيرة شهر. وذلك مما يعني ذكر عن خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان أحد أصحاب الحصون تحصن فحاصروه، فلما أرسل لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه رسالة فيها نوع من الخيلاء والإضعاف لجند المسلمين، فقال ما الذي جاء بكم؟ فرد عليه خالد قال نحن قوم نحب أن نشرب الدماء، فجئنا نشرب من دمائكم. هذا توهين لنفسية العدو. واضح؟ مع النظر في الإسناد، وليس على الأمر على ظاهرنا، لا نشرب الدماء، لكن هذا في الحرب نوع من أنواع توهين العزيمة. إذا استشعرت في نفسك بأسا فاعلم أن ثم جند مسلم يستطيع أن يفعل ما لا يخطر ببالك. ولذلك أرسل إليه آخر فقال نحن يعني في منع وحصون وغذاء ومداد وأنتم في العراء. فأرسل إليه كتابا قال فيه فأين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فكان هذا يفلح، لأنه كان على ثبات ويقين في الله سبحانه وتعالى، وكان في سبيل الله. ما كان هؤلاء حصدوا من أموال وحصدوا من أراض ونفوذ ما يستطيعون به، إذا كان الأمر للدنيا أن يعيش الرجل منهم أشبه بالملك عمرا كاملا، لأن هذا كان جهاد طلب لا دفع. يعني إذا عاش في سربه وبيته، وخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أوقف كل خيله لله تبارك وتعالى، كل الخيل موقوف على الجهاد، كان يستطيع أن يعيش كالملك، لكنهم ما أرادوا إلا ما عند الله والدار الآخرة. هم ما أرادوا إلا ذلك، ما أرادوا إلا رضا الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك بلغهم الله عز وجل ما يرجون وزيادة، بلغهم ما يرجون وزيادة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يضعنا في الحقيقة في اختبار، نحن الآن في اختبار أصلا. متى وفيت ما أراد الله منك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ العبرة ليست، أو القصد والغاية ليس المراد التعب، بل التعب وسيلة، إنما الغاية أن تحقق المعنى الأعلى للعبودية. متى وصلت إلى ذروة العبودية؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ واضح؟ قال وفي حمل السلاح كالنملة، أو قال وفي حملة الخنزير لا يولي دبره وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني أصلب ما يكون من كل الصفات في الحيوانات المتفرقة يجمعها في نفسه حال الغزو، ثم إذا عاد يتركها عند باب مدينته، لأن هذه صفات غزو، هذه صلابة المقاتل، واضح؟ وبها يغلب لأسباب. لكن إذا عاد إلى أرضه وحماه وإلى أهله وإخوانه وخلانه، ترك كل ذلك عند باب مدينته، ما يعود بهذه الصفات أصلا. يعني إذا أراد يتكبر على إخوانه، واضح؟ إذا أراد إن هو يثأر ويذأر، يكون ذلك على المؤمنين المستضعفين. إذا هذه الصفات لا تليق إلا بموطن الغزو. ثم بوب بابا قال: تفاوت الهمم حتى بين الحيوانات. قال: تتفاوت الهمم في جميع الحيوانات، فالعنكبوت من حيث أو من حين يولد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة الأم، والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الجيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البايت ولا يعمل لغيره لعلو همته، والدب لا يعمل لغيره لخساسته، والفيل يتملق حتى يأكل، والخنفساء تطرد فتعود، وإذا دفنت في الورد لم تتحرك، وإذا أعيدت إلى الروث رتعت. قال المتلمس: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان غير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فما يأوي له أحد. يعني يقول إن ربما يكون الفعل الواحد يصدر من مخلوقين فيكون في أحدهما مدحا ويكون في الآخر ذما. ومن أهم ما يظهر من ذلك لما قال: والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البايت. الصقر من منافسه في السماء؟ النسر، وهو يأكل الجيف. ولذلك النسر ربما انتشر في أذهان الناس أنه ملك السماء، كما أن الأسد ملك الغابة كما يزعمون. ومع ذلك الصقر أرقى منه، إذ أن الأسد يأكل، النسر يأكل الجيف، والصقر يأكل الحي لا يأكل الجيف. وكذلك الأسد وغريمه الضبع، الأسد لا يأكل البايت ولا يأكل إلا من صيده، والضبع يأكل أي شيء أي شيء. وكذلك ضرب المثل جيد في أمر الخنفساء. الخنفساء هذه لا تأكل إلا الروث، لو أخذتها تكرمها فتضعها في ورد لا أكلت ولا شربت ولا تحركت، لكن إذا أهنتها فوضعتها في روث حمدت وأكلت وشبعت. وبعض الناس له من هذه الخسة، ولذلك يقول القائل: وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس هذا خلقه. ولذلك انظر لذلك الزاني كيف كان مثاله في عذاب البرزخ، يكون أمامه الأكل الطيب فيتركه فيذهب فيأكل من القذرات من الرمم. وهذه حقيقة الزنا، أحل الله له بابا شريفا طاهرا مباركا كله عفة وصحة وشرف، فيذهب إلى باب نكد خبيث مشاركة مع غيره كله أمراض وكله دناء وحقار. ولكن من الناس كذلك. بعض الناس حر إذا استعبد مات، وبعض الناس عبد إذا تحرر قتل نفسه. خلق. بعض الناس حر. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حرا في قالب العبودية، كان من أكثر الناس حرية بدلالة اختياره لدينه، إنه يختار دين ودين لم يقم له إلا الرجال. هذا دليل إنه في قمة الحرية مع كونه في قيود العبودية. وغيره أبو جهل، وغيره أبو طالب، كان عبدا في صورة السيد. ما دليل العبودية؟ لما أخذوا يخوفونه عند الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وحوله قوم يقولون: تترك دين عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على دين عبد المطلب، أو هو الأبعد، قال عن نفسه أنا، لكن الراوي أدبا ما ذكر أنا ونسب لنفسه المقال، وهذا من التأدب إذا كان الكلام يبدأ بأنا وفيه شر، فمن الأدب أن تقول هو حتى ولو كان القائل قال أنا. فقال عن نفسه أنه يموت على دين عبد المطلب. فمن الحر ومن العبد؟ بلال أم أبو جهل وأبو طالب؟ من؟ بلال لا شك هو الحر. لماذا؟ هؤلاء قيدوا أنفسهم بدين الآباء والأجداد، قيدوا أنفسهم بالتعيير أنه لا يعير بين الناس. أما بلال فلم يقدم على رضا الله أحد، هذا هو الحر على الحقيقة. ولذلك يعني هذه الكلمات الرائعات ربما البعض يشتبك عليه: ما العلاقة بين هذا وذاك وبين أمر الحيوان وأمر الإنسان وهذه الأمور كلها؟ الحقيقة إن العلاقة وثيقة لمن حسن فهمه، لأنك ترى في هذه إن الحيوانات حتى عندها همم، لكن بعضها همم علية وبعضها همم دنية، والمرء كذلك يشابههم فهم أمم أمثالنا. المرء يشابه، إما أن يختار لنفسه همة عالية وإما أن يختار لنفسه همة دنية. ولذلك لما قال: والأسد لا يعمل لغيره أنفه، ملك، لكن الدب لا يعمل لغيره خسة، نفس الفعل، إنه يعني لا يذهب للأسد، لا تقول للأسد اذهب اصطاد لي آكل، واضح؟ لا يعمل لغيره أنفه عزة. إنما الدب كسول لا يعمل لمجرد أنه لا يريد أن يعمل شيئا أبدا، لا يحركه إلا بطنه. وانظر كيف مدحناه في قتاله أنه يقاتل بكل جوارحه، وذممناه في كسله، واضح؟ ولذلك ينبغي عليك أن لا تنتبه لأمثال الأمور الدنية، ولا يكن همك إلا الأمور العلية، لا تنظر في الناس إلا على أعلى صفاتهم، لا تنظر للناس إلا إلى أعلى صفاتهم، أعلى الصفات. فلا تنظر للخطيب مثلا على المنبر لخطأ لغوي، أو لأنه ذكر حديثا بالمعنى، أو لكذا وكذا، واضح؟ وإنما همك من كلامه أعلى موجه يعلقك بالله تبارك وتعالى ويحثك على السير، واضح؟ كذلك في حال فلان، فلان يحكي لك عن رجل يعني كان مسكين وفتح الله عز وجل عليه وكذا وكذا وكذا، فصار عنده كذا وكذا وكذا وكذا. فلا يكن همك أن له بحصد كل هذا المال، هذه دناءة، إنما كن مثل حديث أبي كبش الأنمال، لو أن لي، لو أنه يفعل الخير قل لو أن لي مثل فلان لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ولا تكن مثل البائس، إذا كان يفعل شرا فلا تقل لو أن لي مثله لفعلت كما فعل فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فاجعل عينك أو اجعل عينك تنظر إلى الأمور على هذه الدرجة، ما الذي يحركك إلى الله تبارك وتعالى وينفعك. نحن مقبلون على أيام مباركات، هذه الأيام أيام الهمة، والباب التالي أو التبويب التالي تفاضل الناس بتفاوت هممهم، وهذا بعينه ستراه في رمضان، أن الناس تتفاضل جدا في رمضان. رجل منذ العصر وهو يقف في طابور الكنافة، ورجل منذ العصر جالس في المسجد يجمع الآيات ويحصد الأذكار، شتان شتان لا يستويان. رجل أقامه الله عز وجل مقام الأكل، ورجل أقامه الله عز وجل مقام الذاكر، هل يستويان مثلا؟ وهكذا في جل الأمور، رجل يبحث في المساجد لا على نغمة الصوت وإنما على حضور القلب، ورجل يبحث عن النغمة وآخر يبحث عن المدة، ويتفضل الناس على إثر ذلك. فلذلك اجعل همتك أن تكون عند الله عز وجل في رمضان نعم العبد، نعم العبد في أداء الصلوات، نعم العبد في القربات والنوافل، نعم العبد في الصدقات إن استطعت، نعم العبد في قراءة القرآن، نعم العبد في الأذكار، نعم العبد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم العبد في بذل الخير، نعم العبد في تفريج الكربات، نعم العبد في كل ما تستطيع. واضرب مع كل أهل سهم طاعة بسهم، اضرب مع كل أهل طاعة بسهم ما استطعت، وليكن هذا شعارك في رمضان هذا وما يليه إن شاء الله عز وجل. نعم العبد، هذه مرتبة أريد أن أصل إليها بكل كياني، وهذا إن شاء الله عز وجل لعله يكون واجبا تطبيقيا لأثر هذه الجلسة وهذا الدرس. إن تتحول لعبد رباني، لماذا؟ لأن الكلام عن علو الهمة ليس له مراد إلا هذا الطلب، أن تصل إلى هذا المطلب، أن تكون عبدا ربانيا، نعم العبد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك، ثم نستكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.